وحدها بطائرة مع مني السفر؟ كل سفر سواء كان بالطائرة أو كان بالسيارة أو كان على الدابة أو كان على الرجل فهو لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وين ال هيا شو نفسي لتغيير